بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا من كتاب الرسالة لأبي محمد بن أبي زيد القرواني إلى باب في المسح على الخفين، وهذا الباب أتبعه الشيخ لباب التيمم من باب أن كل منهما رخصة، كما أن التيمم رخصة، إلا أنه رخصة قد تجب على الشخص. أتبعه أيضا بالمسح على الخفين لأنه رخصة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عبرة بمن أنكرها من أهل البدع. أقول رحمه الله تعالى: وله أن يمسح على الخفين في الحضر والسفر ما لم ينزعهما. الضمير في له أي للمتوضي، وكذلك المتوضي له أن يمسح على الخفين سواء كان مسحه في حضر أو في سفر. فالمذهب المالكي على قول واحد أن المسح على الخفين إذا لبس على طهارة كاملة وكان من الجلود وكان ثابتين على القدم وخرزا ولم يلبسهما اللابس على قصد الكبر ولم يكن عاصيا بلبسه لهما، المذهب على أنه يمسح عليهما مسحا مستمرا بدون توقيت. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر يوما وليلة، للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام، ولم يأخذ مالك بهذا لأنه لم يرع يجد عمل أهل المدينة عليه، وأنه لم يصح عنده يأتيه هذا الحديث من طريق صحيح. وعلى كل حال الأخذ بالتوقيت أحوط. ما لم ينزعهما، أي هذه هي الغاية. مقصود الشيخ بقوله ما لم ينزعهما أنه لا حد لوقت المسح، لا بالنسبة للمقيم ولا للمسافر في المذهب المالكي، وذلك إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة. يعني أن المسح على الخفين والخف هو ما يصنع من الجلود، كانوا قديما يصنعونه من الجلود، وكذلك الجوربين، والجورب ما يصنع على هيئة الخف من القطن والكتان، فإنه يمسح عليه بشرط أن يدخل رجليه في الخفين بعد غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، أي على طهارة كاملة. فلا يكفي في الطهارة أن تكون طهارة ترابية، وإنما لا بد أن تكون طهارة مائية، لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابي: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، لأنه أهوى إلى رجليه يريد أن ينزع خفيه عنهما. إذا أدخل فيهما رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة، هذا الذي إذا أحدث وتوضأ مسح عليهما وإلا فلا. يعني أنه إذا لبسهما لا على طهارة كاملة، يعني لبسهما وهو محدث، أو لبسهما وهو متيمم، أو لبس واحدا منهما ثم بعد فترة لبس الثاني، فإن ذلك كله داخل في هذا الاستثناء الذي قال بعده فلا، أي لا يصح المسح. بشرط المسح أن يكون الخف ملبوسا على طهارة كاملة، وأن يكون هو مخروسا، وأن يثبت في القدم، وأن يكون طاهرا في نفسه. وصفة المسح، يذكر الشيخ هنا صفة المسح كما ذكر صفة المسح في التيمم، والكلام هنا على صفة المسح كالكلام عليه في صفة التيمم، لأن هذه الصفة التي يذكرها الشيخ ليست سنة ثابتة في المسح على الخف، كما أن تلك التي ذكر في التيمم ليست سنة ثابتة في التيمم خلافا لمن رأى ذلك من الفقهاء، وإنما هو شيء يختاره الشيوخ لما فيه من تعميم المسح المطلوب في التيمم وكذلك بالمسح على الخف، أن يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع ويده اليسرى من تحت ذلك، يعني أنه يجعل يده اليمنى من فوق الخف من طرف الأصابع، يفعل لها هكذا، يضع أصابعه عليه ويمرها هكذا واضعا يمناه فوق أصابعه فوق أطراف أصابع رجله اليمنى، ويضع يسراه تحتها ويده اليسرى من تحت ذلك، يفعل في المسح هذه الصفة بأن يفعلها هكذا حتى يعمم المسح عليه، ويده اليسرى من تحت ذلك. والواجب في المسح على الخف إنما هو المسح على الجانب العلوي، الجانب الأعلى من الخف هو الذي يلزم مسحه، وأما مسح باطنه فإنما هو مندوب عند أهل المذهب. لذلك ثبت عن علي رضي الله عنه قوله: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح وماهره. ثم يذهب بيده إلى حد الكعبين وكذلك يفعل باليسرى، يعني أنه باليمنى يضع يده اليمنى فوقها ويده اليسرى تحتها، ويذهب بهما إلى حد جهة الكعبين، معنى حد الكعبين أي جهتهما حتى يعمم كعبيه بالمسح، ويجعل يده اليسرى من فوقها كذلك واليمنى من أسفلها، ولا يمسح على طين في أسفل خفه، يعني أن الخف إذا تعلق به طين أو تعلق به شيء يحول بينه وبين المسح فإنه لا بد من نزع ذلك الشيء قبل المسح عليه، أو روث دابة كذلك إذا تعلق به روث دابة روثها ليس بنجس خلاف مثلا الخمار فإن روثه نجس على المذهب ولا بد من غسله، ما إذا كان روث بهيمة أخرى يحل أكلها فإن روثها وإن كان طاهرا لا بد من نزعه أيضا على الخف حتى يزيله بمسح أو غسل، أي يزيله عن الخف قبل المسح عليه، إما أن يمسحه ويسقط بذلك ويغسله إذا كان لا بد من غسله. فقيل يبدأ في مسح أسفله من الكعبين إلى أطراف الأصابع لئلا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب، القشب بفتح القاف وإسكان الشين هو الحشيش، يعني أن ثمة قول آخر يقول بصفة المسح لأسفل الخف أنه لا يمسح من مقدمه وإنما يمسح من أسفله هكذا ليكون إذا تعلق به شيء من الحشيش ونحو ذلك لا يلتصق به، هذا معنى قوله أن لا يصل إلى عقب خفه شيء من رطوبة ما مسح من خفيه من القشب، وإن كان في أسفله طين فلا يمسح عليه حتى يزل، أي أنه إذا كان في أسفله أسفل الخف قد تقدم أن مسحه ليس بشرط في المسح وإنما هو كمال، لكن يقول الشيخ هنا أنه إتماما لهذا الكمال لا الماسح عليه أن لا يمسح على أسفل الخف وبه طين حتى يزيل ذلك الطين، فلا يمسح عليه حتى يزيله. أما لما انتهى الشيخ من الكلام على المسح على الخف وكان آخر الأبواب التي تحدث عن الطهارة، بدأ في أبواب أوقات الصلاة وأسمائها. الأوقات جمع وقت، والوقت في أصل اللغة العربية هو التحديد، والوقت في الاصطلاح هو ما قدره الشارع زمنا للعبادة مضيقا كان أو موسعا، مضيقا كوقت الصوم وقت الحج أو موسعا كوقت الصلاة. والصلاة سميت بهذا الاسم لأنها اشتقاق من الصلة، لأنها صلة بين العبد وربه، أو لأنها تتضمن الدعاء، والدعاء في لغة العرب يسمى صلاة كما قال الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمض يا عينه فإن لجنب المرء مضطجع. وأسمائها يعني أسماء الصلوات المقصود بأسمائها هي أسماء الصلوات الخمس، وأسماء أيضا الأوقات التي تحديد الأوقات التي تقع فيها هذه الصلوات، لأن الأسماء راجع إلى الصلوات الخمس، سيحدد الأوقات في هذا الفصل ذاكرا لأسماء هذه الصلوات الخمس. ومعلوم من الدين بالضرورة أن الصلوات المفروضة هي خمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله الأعرابي فقال ماذا فرض الله علينا من الصلاة؟ قال خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وكذلك حديث الإسراء فيه هن خمس وهن خمسون لا يبدل بقول لدي. يبدأ الشيخ منها بصلاة الصبح فيقول أما صلاة الصبح فهي صلاة الوسطى عند أهل المدينة، لأن صلاة الصبح التي سيذكر الشيخ تحديد وقتها الآن أنها هي الصلاة الوسطى مذكورة بالآية في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وسند الشيخ ذلك إلى أهل المدينة لما في الموطأ أن عائشة أمرت قارئاً أن يكتب لها مصحف، فأمرته إذا وصل هذه الآية وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى إن هدمها، فلما وصل إليها قالت اكتب وصلاة العصر. فدل عطف صلاة العصر على صلاة الوسطى أن صلاة الوسطى هي الصلاة الصبح. سميت صلاة الوسطى لأنها متوسطة بين الليليتين ونهاريتين مشتركتي الوقت الضروري، أما الليليتين فهما المغرب والعشاء، وأما النهاريتين المشتركتين فهما الظهر والعصر. والصحيح من ناحية الدليل وقول أهل الحديث عليه عامة أهل العلم ومن غير أهل المدينة، كذلك بعض علماء المدينة قال به أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الخندق شغلنا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فبين صلى الله عليه وسلم ذلك من قوله. ويكفي هذا في إثبات أن صلاة الوسطى هي صلاة العصر وليست صلاة الصبح كما ذهب إليه المدينة، وهي صلاة الفجر، يعني أنها يقال فيها صلاة الصبح ويقال فيها صلاة الفجر، فإذا أسندت إلى الصبح فهي مسندة إلى الوقت الذي تحل به، وإذا أسندت إلى الفجر لأنها تقع عند انفجار الصبح عند طلوعه. فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع، يعني أن أول وقت صلاة الفجر الصداع هو التشقق، يعني إذا انصدع الفجر فإن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو الذي يطير في السماء كذنب السرحان، يكون كذنب السرحان ويكون ممتدا هكذا في السماء، لأن هذا هو الفجر الكاذب ويبدأ من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. أما الفجر الصادق فإنه هو الذي يذهب يمينا وشمالا، وهو الذي يحرم الطعام ويحل يوجب صلاة الصبح. أول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء، يعني أنه يعترض في الأفق بضيائه كما قال كالفجر يزداد اتضاحا لا أفق بصارف. فأول وقتها انصداع الفجر المعترض بالضياء في أقصى المشرق، أنه ينصدع في أقصى المشرق على كونه ذاهبا من القبلة إلى دبر القبلة حتى يرتفع فيعم الأفق. إذن ابتداء طلوع الفجر الصادق الذي يذهب يمينا وشمالا هذا هو ابتداء وقت صلاة الفجر. فيستمر وقتها، والمراد بالوقت هنا الوقت الوقت المختار، حتى يعم الأفق، على يقترب طلوع الشمس، لأن لم يبقى عن طلوع الشمس إلا قليل، فهناك يبدأ ضروريها إلى طلوع الشمس. فصلاة الصبح فيها قولان في المذهب، أحدهما أن وقتها كله مختار وليس لها ضروري، ويبدأ على هذا يبدأ وقتها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. القول الثاني وهو المشهور في المذهب أن وقتها يبدأ من طلوع الفجر إلى وقت الإسفار، وهو الإحمرار الذي يعلو السماء قبل طلوع الشمس، فهنا ينتهي مختارها ويبدأ ضروريها إلى طلوع الفجر فيعم الأفق. وآخر الوقت الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدأ حاجب الشمس، يعني أن آخر وقتها والإسفار البين الذي إذا سلم منها، ليست سلمة وإنما هي سلمة، أي سلم منها المصلي بدأ له حاجب الشمس. وما بين هذين وقت واسع وأفضل ذلك أوله، يعني أن ما بين هذين الذي هو طلوع الفجر إلى طلوع الشمس كله وقت واسع للمصلي يفعل به صلاة الفجر، لكن أفضله هو أوله، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بس. وأما حديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، إنه وإن كان في السنن إلا أنه لا يقوى قوة حديث الوارد في الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها يغرس. وقت الظهر إذا زالت الشمس وأنكبت السماء أخذ الظلوث الزيادة. أما انتهى من تحديد وقت الصبح شرع عليه وقت الظهر، والظهر سميت ظهرا لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، أو لكونها تفعل في وقت الظهيرة وهو وقت اشتداد الحر. وقتها يبدأ إذا زالت الشمس عن كبد السماء، هذا هو وقتها الذي المحدد في حديث جبريل حين حدد الأوقات للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا زالت الشمس عن كبد السماء. وكيفية معرفة ذلك أن ننصب مثلا في صحراء أو في مكان مستوى ليس فيه ظل، ننصب فيه عودا أو شيئا شاخصا وننظر إليه، فمتى ما مال ظل على ناحية المشرق فإن الشمس قد زالت عن كبد السماء. هذا يختلف اختلاف الفصول، وربما أيضا يختلف اختلاف البلدان كما هو معلوم في المطولات هنا. عن كبد السماء وأخذ الظل في زيادة، يعني إذا أخذ الظل في زيادة فإنه يبدأ وقت الظهر، فإنه لا يحل أن تصلى وقت الزوال قبل بدو شيء من الظل إلا في الأزمنة التي لا يبدو فيها ظل أصلا. وكلما أخرت وخصوصا إذا اشتد الحر فإن ذلك أولى. ويستحب أن تؤخر في الصيف إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، هي الشمس لا بد أن تزول على ظل لكي يدخل وقت الظهر. فيقول أن هذا الظل يستحب أن يزاد في شدة الصيف إلى أن يصل إلى ربع الظل في ذلك الوقت، قوله عليه الصلاة والسلام أبردوا إذا اشتد حر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا الحديث عده العلماء ناسخ لحديث الثابت في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصحابة قالوا شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الضائع في جباهنا وكفنا ولم يشكنها أي لم يزل شكايتها. الحديث المتقدم الذي هو قوله عليه الصلاة والسلام أشتد الحر بدون الصلاة، إن شدة الحر في جهنم يعد ناسخا للحديث بهذا الحديث الذي فيه أنه لم يشكهم حين شكوا إليه الحر في جباههم وأكفهم. إلى هذا أشار بعضهم بقوله حديث إبراد لديهم ونسخ حديث من شكاية بما رسخ، إلى أن يزيد ظل كل شيء ربعه بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. وقيل إنما يستحب ذلك في المساجد ليدرك الناس الصلاة، أي هذا قول ثاني ذكره أبو محمد، وهو أنه إنما يستحب تأخير الصلاة من وقت الزوال في شدة الصيف إلى الربع إذا كان الناس في المساجد الجامعة، لأنه كلما ازدادت جماعة المسجد كان خيرا لهم فيؤخرون الصلاة، وأما الرجل في خاصة نفسه فأول الوقت أفضل له. وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها، لأن هذا القول يرجعنا إلى القول الأول، وهو أن التأخير في الصيف إلى الربع مستحب كل أحد سواء كان مبردا أو غيره. قوله وقيل أما في شدة الحر فالأفضل له أن يبرد بها، وعلى هذا القول الأخير يكون يفرق في الصيف بين الحر الشديد والحر الذي دونه في الشدة. الحر الذي ليس بشديد جدا فإنه تفعل به الصلاة ويستحب للمنفرد أن يفعلها عند زوال الشمس، أما الذي يشتد الصيف الذي يشتد فيه الحر فإنه يستحب له تأخيره، وإن كان وحده لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. ومعنى من فيح جهنم أي من ثورانها وشدة لهيبها، ذلك لما ثبت عنه الصحيح اشتكت النار إلى ربها فقالت يا ربي أكرم بعضي بعضا أذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله، لأن آخر وقت الظهر المختار لها وإن يصير ظل كل شيء مثله، إذا صار ظل كل شيء مثله فقد انتهى مختارها ويبدأ ضروريها فلا ينتهي إلا عند غروب الشمس. وآخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل نصف النهار، أي بعد ظل الذي زالت عليه الشمس. وأول وقت العصر آخر وقت به، يعني أن بعد هذه الصلاة صلاة العصر، والعصر في اللغة هو الزمن، وسميت صلاة العصر صلاة العصر لأنها معتصرة من الليل، لأنها في وقت كاد أن يقارب وقت الليل بل قد يقاربه جدا في بعض الأزمنة كالشتاء مثلا، أو من باب الغلبة لأن الزمن كما هو موجود في الظهر مثلا موجود في الصبح، سميت هي صلاة العصر بباب التسمية للغلبة. وأول وقت العصر آخر وقت الظهر، يعني أنه يبدأ من بداية القامة الثانية، وقامة كل شيء كل شخص سبعة أقدام بقدم نفسه، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثله بعد نصف. وأول وقت العصر آخر وقت الظهر، وآخره أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد نصف النهار، يعني أن وقت العصر يمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وهنا ينتهي مختار وقت العصر ويبدأ الضروري تشترك فيه الظهر معها كما تقدم. وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس راسك ولا متعطي إلا إن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، يعني أنه قيل في تحديد وقت العصر لدخول وقتها أنك إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم، يعني لست متعطي إلا رأسك ولا رادع إلا، وإذا استقبلتك الشمس هنا قد دخل وقت العصر ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فلم يدخل الوقت، يعني أنها إذا كانت ما زالت فوقك إنها ما زالت ما زال وقت العصر لم يدخل. وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت، أي أنك إذا احتجت لأن تصوب نظرك حتى ترى الشمس فهنا قد تمكن دخول الوقت على هذا القول. والمعتمد هو القول الأول الذي بدأ به الشيخ، وهو أن وقت العصر يبدأ من بداية القامة الثانية لأنه أشد انضباطا من هذا التحديد الذي ذكره بقوله وقيل إذا استقبلت الشمس إلى آخره. وإن لم يرها ترها ببصرك وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخولها. والذي وصفه مالك رحمه الله تعالى أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس، يعني أن الذي ذكره مالك رحمه الله تعالى في وقت العصر تحديد اختارها أنه من بداية القامة الثانية إلى ما لم تصفر الشمس. وهذا التحديد لعله أحسن، لأن اصفرار الشمس قد يعجل مثلا، قد يتأخر الزمن ويعجل طوله كما في الصيف، فالتحديد به أحسن لأنه أضغط وانضباطه مستمر. ووقت المغرب، المغرب مشتقة من الغروب، سميت بذلك لأنها تفعل عند غروب الشمس. ووقت المغرب وقتها كما في الصحيح، والمغرب إذا غربت الشمس، وهي صلاة الشاهد، يعني أنه قد قيل فيها أنها هي صلاة الشاهد، ومعنى كونها صلاة الشاهد أنها يصليها المسافر كما يصليها المقيم، لا تقصر. وهي صلاة الشاهد يعني الحاضر، يعني أن المسافر لا يقصرها ويصليها كصلاة الحاضر. فوقتها غروب الشمس، فإذا تواترت الحجاب وجبت الصلاة ولا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخرها. يعني أن المغرب في مشهور المذهب يبدأ وقتها من غروب الشمس، عند مغيب تمام غروب مغيب قرص الشمس، ووقتها ما تؤدى فيه بعد شروطها، ونقدم من الوقت لها ما يتوضأ به ويغتسل إذا كان جنبا، ويلبس ثيابه ويحرم في الصلاة، ويؤذن ويقيم ويحرم في الصلاة، ويأتي بثلاث ركعات. هذا هو وقتها. وهذا القول وإن كان هو مشهور وقت المذهب، مشهور المذهب، لا أن المعتمد في وقتها وقد شهره أيضا بعض علماء المذهب كابن العربي وغيره أن وقتها يمتد إلى غيبوبة الشرق، بما في الصحيح من وقت المغرب إلى مغرب الشرق، كل بعضهم امتد للشفق وقت المغربي، شحر الراجراجي وابن العربي، يصور بعضهم السطر الأخير ويقول صوابه أن نقول أخرجه الشيخان. ووجبت الصلاة ولا تؤخر، وليس لها إلا وقت واحد لا تؤخر. ووقت صلاة العتمة، العتمة هي العشاء، وقد ورد النهي عن تسميتها بالعتمة، وهي صلاة العشاء كما قال تعالى بعد صلاة العشاء ولا عورات له. وهذا الاسم أولى بها، يعني للنهي الوارد في العتمة، لا أغلبكم الأعراب على اسم العشاء لأنهم يسمونها العتمة، لأنهم يعتمون فيها إبلهم، قولي أن نجما يسمى بالعاتم يطلعوا في ذلك الوقت، وعتمهم لإبلهم أن يحبسوها في المرعى إلى ذلك الوقت ما يأتون بها. وهذا الاسم أولى بها غيبوبة الشفق، أي أن بداية العشاء تبدأ من غيبوبة الشفق، والشفق في أصل اللغة هو الحمرة، من ذلك قول الشاعر: قم يا غلام أعني غير مرتبك على الزمان بكأس حشوها شفق. والشفق هو الحمرة التي تترعى السماء عند وقت العشاء. وأما البياض فلا عبرة به، لأن بعضهم قال أنه ركبه ولم يذهب إلى منتصف الليل. والشفق الحمرة الباقية في المغرب من بقايا شعاع الشمس. فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة فقد وجب الوقت ولا ينظر إلى البياض في المغرب، لأن ذلك البياض ليس علامة، فذلك لها وقت، يعني من مغيبة الشفق يبدأ وقتها إلى ذبل الليل، هذا هو المشهور، وقيل إلى نصفه، وقيل الليل كله وقت لها، ذلك لها وقت من ثلث الليل، ومن يريد تأخيرها لشغل وعذر، يعني أن الأولى في صلاة العشاء باتفاق أهل العلم أن تؤخر بعد دخول وقتها، ما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرها ليلة حتى نام الناس ثم صلاها، فقال لولا أن أشق على أمتي فجعلت وقتها هكذا، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فتأخير العشاء اتفق على استحبابه عند أهل العلم، لكن بشرط ألا يتجاوز بها، يكون تأخيرها تأخيرا شديدا حيث ينام أو يفرط بعض الناس في حضورها. ذلك لها وقت إلى ثلث الليل لمن يريد تأخيرها لشغل أو عذر، يعني لكونه اشتغل أو به عذر من سفر أو غيره يرجو زواله، والمبادرة بها أولى. مقصوده أنه يبادر بها قبل ثلث الليل، وليس يقصد أن المبادرة بها بعد دخول وقتها. ولا بأس أن يؤخرها أهل المساجد قليلا لاجتماع الناس، يعني أن تأخيرها أهل المساجد يزداد استحبابا اجتماع الناس، لأنهم يكونوا متبركين في شؤونهم وأحوالهم لاجتماع الناس، ويكره النوم قبلها لما ثبت من أن من نام قبل العشاء لا نامت عيناه يوم القيامة، ويكره النوم قبلها والحديث بغير شغل بعدها، ذلك يكره التحدث بعدها لغير شغل، يعني لغير حاجة، ما إذا كان لحاجة فلا بأس به. ومما يذكره الفقهاء هنا أن مذاكرة العلم بعد العشاء الكلام مع الطيف ومع الأهل ونحو هذا من الأمور، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهر مع أبي بكر وعمر في شأن المسلمين، فهذا كله ليس من التأخير النهي عنه. ويذكر العلماء تعليلا لكراهة الحديث بعد العشاء أنه ربما أدى إلى تأخر النوم، يصعب على الشخص أن يستيقظ على الصلاة الصبح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.